في الصلاة وخارجها في غير الحرب، لقوله عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. متفق عليه. قوله رحمه الله: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. لما انتهى من بيان شيء من المكروهات في الصلاة، بدأ في بيان شيء من المحرمات في الصلاة وخارجها، فقال رحمه الله: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. يحرم على المسلم أن يمشي مشية يختال فيها في غير الحرب، ويحرم عليه أن يجر ثوبه خيلاء، وسواء كان قميصا أو سراويل أو مشلح أو إزار أو أي ملبوس، يحرم عليه أن يجره خيلاء، كما يحرم عليه الإسبال، وهو إطالة الثوب أو السراويل أو الإزار أو المشلح ونحوها أسفل من الكعبين. فقد ورد الوعيد الشديد في من جر ثوبه خيلاء، كما ورد الوعيد على من أسبل. يقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. متفق عليه. فهذا الحديث في الصحيحين ومعناه واضح بحمد الله، فهو عليه الصلاة والسلام من شفقته على أمته حذرهم عن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نزل من الكعبين فهو في النار. فإنزال السراويل أو الثياب أو المشالح أو الأزر أو غيرها من الملبوسات أنزل من الكعبين فهو منزل ذلك، فاعل ذلك، متوعد بالوعيد الشديد. إن لم يستدرك ذلك ويرفعه، فإن نزل بدون اختيار منه ورغبة منه، وحينما يعلم يستدرك ذلك فيرفعه، فلا حرج عليه، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، يعني ينزل عن رباطه إلا أن أتعاهده، أتتبع ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يجر ثوبه خيلاء. والإسبال هو إطالة الثياب، والخيلاء العجب والكبر مأخوذ من التخيل، وهو التشبه بالشيء، فالمختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه تكبرا. المتخيل والمختال كأنه يقلد من هو أكبر منه وأعظم، فهو يعمل شيئا ليس له ولا من حقه، ليس من حقه أن يترفع أو يتعاظم أو يتكبر على عباد الله. وذلك أن الرجل إذا اختال في مشيته وفي حركته وعمله ما فعل ذلك إلا لما في قلبه من التعاظم والتكبر. فالاختيال في المشية يدل على التكبر والتعظم في القلب. والعبد المؤمن مأمور بالتواضع والتذلل بين يدي الله والتلطف بإخوانه المسلمين والتواضع لهم، من تواضع لله رفعه. يجوز الاختيال والتعاظم والتكبر في المشية في حالة، ما هي؟ حالة الحرب أمام الأعداء يظهر لهم التعاظم والتكبر والاختيال لما يلقيه في نفوس الأعداء من الذلة والخوف والوجل. فسمح وأذن للمسلم في التعاظم والتكبر والاختيال حالة منازلة الأعداء ومقابلتهم وقتال الكفار، فإذا انتهى من ذلك ترك هذه المشية وهذا الاختيال وهذا التكبر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يختال في مشيته عند القتال عند منازلة الأعداء، فقال عليه الصلاة والسلام معلما للأمة: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذه الساعة أو في هذا الموطن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عند منازلة الأعداء وعند مقابلتهم أذن للمسلم في الاختيال، أذن له باستعمال السيوف المذهبة، أذن له فيما يقوي نفسه وفيما يؤثر على أعدائه بالضعف والهوان والخوف والوجل. وأما في الحالات العادية فيحرم على المسلم أن يختال في مشيته وأن يسبل ثيابه وأن يتعاظم على عباد الله المؤمنين إخوانه. وقد وصف الله جل وعلا المؤمنين فيما بينهم بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، مع إخوانهم المؤمنين أذلاء يتذللون، ويلطفون بإخوانهم ويتواضعون لهم، وفي حال مقابلة الأعداء يكون عزيزا قويا لا يظهر لهم الضعف ولا الخوف ولا الوجل، وإنما يظهر القوة والشجاعة. من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، لا ينظره جل وعلا بعين الرحمة، لا يرحمه في ذلك الموطن. والعبد أحوج ما يكون إلى رحمة الله جل وعلا يوم القيامة وفي عرصات القيامة، يكون مفتقر إلى نظرة عطف، إلى نظرة رحمة من ربه جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المسبل. وللترمذي وغيره وصححه: إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. والإسبال يستلزم جر الثوب ونحوه، وجر الثوب يستلزم الخيلاء في الغالب. ولأبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. ويقول: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وبإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. ثم جاء فقال له: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ فسكت عنه ثم قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. فهذه الأحاديث فيها الوعيد الشديد في الإسبال وجر الثياب خيلاء. وقد انتشر هذا في هذه الأيام بكثرة، وما ذاك إلا لضعف الإيمان والعياذ بالله، ولما في النفوس من الكبر والغطرسة والجهل بحق الله جل وعلا. وإلا فما الداعي للإسبال؟ الإسبال إتلاف للثوب وجر له على النجاسات وتعريض له للوسخ وإسخاط لله جل وعلا ومخالفة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. والواجب على المسلم الحذر من تلاعب الشيطان به، فالشيطان يأتي إلى ابن آدم فيشم قلبه فيحاول أن يخرجه عن طاعة الله من حيث ميول المرء، يجد عنده الميول إلى حب المال فيخرجه عن طاعة الله بأخذ المال من أوجه حرام كالربا والقمار والغش ونحو ذلك. يجد عند المرء محبة الرياسة والعظمة فيخرجه عن الإسلام أو يضعف إيمانه من هذه الناحية فيجعله يحتقر عباد الله ويتعاظم على إخوانه المسلمين ويتغطرس عليهم كأنه من جنس غير جنسهم، وما ذاك إلا استجابة للشيطان. فالواجب على المسلم الحذر من ذلك، يجب عليه أن يحذر وأن يحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها النجاة وفيها السعادة وفيها طمأنينة القلب وراحة البدن والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن اتقى الله وفقه الله لخيري الدنيا والآخرة. نعم. ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة. يجوز الإسبال، تعبير المؤلف رحمه الله بهذا التعبير فيه شيء، لو قال إذا كان الإسبال من غير خيلاء وبدون قصد فقد عفي عن المرء ذلك، كما استفتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن إزاري يسترخي. أبو بكر ما أسبل رضي الله عنه، وإنما قد ربط إزاره ورفعه فيسترخي من رباطه، يقول إلا أن أتعاهده. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل عليه لا بأس به، لأنه رضي الله عنه لإيمانه بالله جل وعلا وتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل ذلك تكبرا ولا خيلاء، وهو أقوى هذه الأمة إيمانا رضي الله عنه وأرضاه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وهو قد ربط إزاره ويقول يسترخي من رباطه إلا أن أتعاهده، يعني إذا تعاهدت وفعته، كأنه يسترخي بدون علم منه، فإذا علم رفعه. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس ممن يجر ثوبه خيلاء. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه، كما شهد له بالجنة، أو عليه الصلاة والسلام شهد لأبي بكر ولبقية العشرة بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وشهد لغيرهم من الصحابة. فهذه لا يؤخذ منها جواز الإسبال لعامة الناس، لأنه قد يقول قائل أنا أجر ولا أجر خيلاء ولا غطرسة ولا كبرياء. تقول لا، قوله صلى الله عليه وسلم ما نزل من الكعبين فهو في النار، هذه عامة لك ولغيرك، فاحذر ذلك أخي المسلم. ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع. ويحرم التصوير على صورة حيوان، يعني ما فيه روح، وهذا بالإجماع لكثرة الأحاديث الواردة في تحريم الصور، وأن من صور صورة قذف وصورته في النار ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ويقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة. وكثير من العلماء عمم التحريم في النقش والمجسد، لأن المنقوش على صورة فلان يقال لها هذه صورة فلان، ولم يرد التخصيص بالمجسد. وقول علي رضي الله عنه لأبي الهيجاء رحمه الله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والطمس يكون في المجسد أم في المرسوم والمنقوش؟ واضح أنه في المرسوم والمنقوش، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح دخل الكعبة شرفها الله ووجد فيها الصور، فدعا صلى الله عليه وسلم بماء من ماء زمزم وأخذ يمسح تلك الصور. وهذه الصور ليست مجسدة التي تمسح بالماء، وإنما هي منقوشة مرسومة على جدار الكعبة، فعلها المشركون حينما كانت الولاية لهم على البيت. فالنهي عام للمجسد والمنقوش والمرسوم، فيحرم ذلك. والوعيد شديد في التصوير، وذلك لأن أول شرك وقع في الأرض بسبب الصور، فالشيطان اللعين بعد قرون من موت آدم عليه السلام، وتتابعت القرون على نهجه، وكان في أحد الأزمنة رجال صالحون، فجاء الشيطان إلى محبيهم بعد موتهم وقال: لو صورتم صورهم من أجل أنكم إذا رأيتموهم استذكرتم عبادتهم واجتهادهم في العبادة، فتعبدون الله مثلهم. فقالوا في أنفسهم: هذا شيء حسن، وصوروا الصور. فجاء الشيطان إلى من بعدهم وقال: إن آباءكم صوروا هؤلاء لأنهم يسألون الله بهم، فلو سألتم الله بهم أعطيتم، فجاءهم من باب الاستشفاع بهم ففعلوا. فلما ذهب هؤلاء وجاء من بعدهم، جاء الشيطان إليهم وقال: إن من قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم، فانظر إلى مكر اللعين وخداعه للناس ومحاولة صرفهم عن طاعة الله. أمرهم بالتصوير من أجل الاجتهاد في العبادة أول الأمر، لأنه يعرف أنه لو قال لهؤلاء اعبدوا أولئك ما طاعوه وما صدقوه وما قبلوا منه، فقال عظموهم وصوروهم من أجل أن تعبدوا الله مثل عبادتهم. فأول شرك حدث في الأرض بسبب التصوير، ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد عليه بالوعيد الشديد. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وفي حديث أبي هريرة: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة. وحديث: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال: أحيوا ما خلقتم. وحينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم غرفة عائشة وجدها قد سترت فرجة بثوب فيه صور، فأمر صلى الله عليه وسلم بإنزال هذا الثوب من التعليق، وأمر بأن يجعل منه مخدة أو وسادة فلا يجوز التصوير ولا تعظيم الصور ورفعها. والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. متفق عليه. وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. إذا كانت الصورة في الورق أو مجسدة وأزيل منها الرأس أو الرأس والصدر فلا بأس بذلك، لأنها تصير شيئا ميتا لا حياة فيه، بخلاف بقاء الوجه والصدر فهو يدل على صورة الشخص. فإذا أزيل الرأس من الصورة وطمس طمسا كاملا ما أصبحت صورة فلا بأس بذلك، وأما الوجه والصدر فهذه صورة، ويعرف بها الشخص بقول القائل: هذه صورة فلان ونحو ذلك. ويحرم استعماله أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر لافتراشه وجعله مخدا. ويحرم استعماله أي المصور أي الثوب الذي فيه صور، يحرم لبسه على الذكر والأنثى الصغير والكبير، كما يحرم تعليقه ويحرم ستر الجدر به، فلا تستر الجدر بثياب فيها صور، وإنما إذا وجدت هذه فتنزل وتفترش، تجعل الثياب التي فيها الصور فراش يوطى على الأقدام أو مخدة للنوم ينام عليها ونحو ذلك، تكون في حالة مهانة لا محترمة ومعظمة، فلا يجوز تعظيم الصور ولا يجوز لبس الثياب التي فيها الصور. ويحرم على الذكر استعمال منسوج لذهب أو فضة. ويحرم على الذكر صغيرا كان أو كبيرا استعمال ما نسج بذهب أو فضة من ثياب ونحوها، كما يحرم عليه لبس خاتم الذهب ويباح للرجل التختم بالفضة. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. ألبس الصغير ما يحرم على الكبير، فإذا حرم على الكبير لبس شيء فيه ذهب من خاتم أو سلسلة أو استعمال مسبحة أو وضع قلادة أو نحو ذلك، فيحرم كذلك إلباسها للصغير، ويأثم من ألبس الذكور الصغار ما حرم على الذكور الكبار. فيحرم استعمال أواني الذهب وأواني الفضة على الرجال والنساء، ويباح للنساء لبس الذهب للتزين لزوجها، لأنها مأمورة بالتجمل أمام زوجها، فحليها بالذهب. ويحرم على الرجل التحلي به. وأما الاستعمال الأواني فيحرم على الرجال والنساء، لأن استعمال الأواني ليس من الزينة التي أمرت بها المرأة. أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي قبل استحالته، فإن ذلك يحرم استعمال المموه بذهب أو مموه بفضة، إن مطموس بالذهب أو فيه قطع بالذهب أو مرصع بالذهب أو الفضة، فكما حرم اللبس حرم الاستعمال قبل استحالته، فإذا استحال وامتزج بالإناء ولم يرى متميزا فلا بأس بذلك لأنه غير ظاهر حينئذ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.